قامت على الإخلاص أرفع شأنها قبس من القرآن فيه ضياء صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا إن الصلاة على الحبيب.